يقول حيوان البري إذا تم صيده فمات بدون أن يذكر فهل يجوز أكله؟ شوف سيأتي إن شاء الله باب مستقل اسمه باب الصيد، تمام؟ نحن الآن نتكلم عن الذبح فقط، أما الصيد بالبندقية لها أحكام مستقلة ستأتي، الآن نتكلم عن الذبح. هذا يسأل عن حكم الدجاج المثلج، وهل يسأل عن طريقة ذبح الكتاب، كله ستأتي. الآن عندنا فقط شرط واحد، أهلية المذكي، ستأتي إن شاء الله البقية. يقول هل يصح الذبح بقصد التقرب إلى الله في غير عيد الأضحى ثم تصدق باللحم الفقراء؟ يصح لكن لا يسمى أضحية، إنما صدقة من الصدقات. يقول أهل الكتاب لا يذكرون اسم الله عند الذبح في وقتنا الحاضر، فما حكم ذبيحتهم؟ نحن نتكلم الآن فقط عن أهلية المذكي، يأتي ذكر اسم الله، عدم ذكر اسم الله يأتي. يقول هل يصح اعتبار خلاف من قاس الذكاء المجوس على الكتابي؟ اعتبار هذا قياس باطل، لأن الله لم يذكر سوى أهل الكتاب وطعم الذين أوتوا الكتاب. يقول هل يقاس على الجراد كل ما لا دم له من حشرات؟ ما أعرف أن حشرة ما لها دم مما يؤكل، يعني حتى الناموس لو تضربه يخرج دم، الذباب لو تضربه يخرج دم، الجراد لا. يقول لماذا الذبح والتذكر الكتاب ولم تصح لغيره من المشركين؟ أبيح أعظم من هذا في أهل الكتاب، وهو التزوج منهم، وأبيح ذلك لأن لهم كتابا لكن نسخ، فأقرب الكفار للإسلام هم أهل الكتاب، وليس هناك أتباع لكتاب نسخ سوى اليهودية والنصرانية، يعني ما يوجد أتباع داود الزبور مثلا، ولا يوجد أتباع لإبراهيم صف إبراهيم، ما يوجد أتباع للموسى أو عيسى، توراة وإنجيل فقط، بقية الملل اندثرت ممن لهم كتاب. يقول إذا لم يكن الكتاب متمسكا بدينه ويخالفه فهل تحل ذبيحته؟ أتباع اليهودية والنصرانية مثلهم مثل ما عند المسلمين، منهم من هم أصحاب فسق وزنا وفواحش وغير ذلك، منهم لا يتمسك بدينه فلا يزني، فكل من كان منتسبا لهذا الدين تحل ذبيحته. أما إذا كان لا يعرف عن دينه شيء منسلخا منه كملحد فليكن من أهل الكتاب، يعني شخص قال أنا نصراني لكن قال ما فيه رب، نقول لا هذا ما ليس نصراني ملحدا، وهكذا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أكل إنشاة يهودية، امرأة ضيافتها قد كن التي ذبحت ويهودية وأكل من طعمها لكنها وضعت فيها السم. نعم، يقول قلتم إن أهل الكتاب كتبهم نسخت، فكيف نسخت؟ الله يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، معنى الآية وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة ومهيمنا عليه، أي ناسخة ناسخ القرآن لما سبقه من الكتب السابقة، وجميع المفسرين فسروا الهيمنة هنا بالنسخ. يقول لو كان النصارى يتخذ عيسى إلها هل يجوز أكل ذبيحته؟ النصارى ثلاثة أقسام مثل ما ذكر الله في القرآن، منهم من يقول الله عز وجل هو عيسى عليه السلام هو الرب، تعالى الرب عن ذلك، ومنهم من يقول إن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول إن عيسى هو ابن الله، هم ثلاث طوائف، جميع هذه الطوائف يجوز أكل ذبيحتها بشرط كما سيأتي أن يذكر اسم الله عليه، فلو قال باسم المسيح لا يجوز أكل ذبيحتها وهكذا. هكذا كما سيأتي إن شاء الله. يقول ما الدليل على المرتد إلى النصرانية لا تحل ذبيحته؟ لأن ترك دينه وجميع ماله حابطة فليس له سوى القتل، فلا نأكل ذبيحته. نعم.